كيف نميز بين الأصول والمتابعات والشواهد من الأحاديث الصحيحين؟ كيف نميز بين الأصول والمتابعات؟ والشواهد. لا يحضرني جواب عن هذا السؤال إلا بمعرفة تراجم الرواة. يعني مثلا مطر الوراق، نعرف أن مسلما لا يروي له في الأصول وإنما في المتابعات. مثلا شريك بن عبد الله النخعي القاضي كذلك، مثلا محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب السيرة. فبتتبع تراجم رواة الصحيحين هذا يسهل لنا طريق معرفة ما كان حديثه في الأصول أو ما كان في المتابعات والشواهد. هذا ما يحضرني الآن، والسلام عليكم.